حكاية المشرقي لأبي المنصور. الهروب الكبير. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قال: كان والدي رحمه الله في ريعان شبابه غادر البلد هربا من التشتت والحيرة وبحثا عن شاطئ الطمأنينة ونور البصيرة أيام الفتنة الكبرى، وليس من سمع بها ممن أدركها بأدرى، وكان ذلك قبل زوال الغمة والكربات وانكسار الطاغية بسنوات. وكان دافعه إلى الخروج في طلب ضالته معاناة شديدة عاشها ومحنة قاسية ذاق وبالها، حتى ضاق به الزمان والمكان واضطره ذلك إلى ما كان. ولم يكن رحمه الله أشد الناس ابتلاء في المال، ولا أضيقهم في الرزق والحال، ولا أكثرهم مصابا في دمه وعياله، رغم ما نال آباءه من سياط الظالم ونباله. ولم يكره على الخروج، إذ لم يكن ذا شأن كبير ولا إلى جب مخفي على الولوج، فلم يكن أمره عند الشرط بالخطير، ولكن مأساته كانت بعيدة عن هذا كله، ولم يلتفت إليها كثير من الناس ببعضه أو جله. يقول أبي: كان الظالم قد قمع حتى ذلك الحين ثورة بل اثنتين، وخمد الناس بعدها مدة وإن كانوا يرون اشتعال النار رأي العين، ثم ما لبثوا أن عادوا للحراك، وأول ما كان منه نشوب العراك ليس بالأيدي ولا الأقدام ولا الإقدام بالسيف أو الإحجام، وإنما بتبادل الأفكار والآراء ومنابذة الأقوال والأهواء والتراشق بالشتائم والتهم ما بين مجروح وآخر ملتهم. فمن مقدس للوالي ومن يوالي، واضعا إياه وزبانيته في أعلى الأعالي، ينفي عنه كل تهمة وريب، ويرمي منتقده بالعمالة والخيانة والرجم بالغيب إلى ناقد له النقد اللاذع، وكائل له التهم باللسان اللاسع، ومغرق إياه بالشنيع من الأوصاف، وناسب إليه كل فظيع من الطغيان والإجحاف. واختلف الفريقان في كل شيء، حتى الطعام والشراب والضح والفيء، حتى لا يحسب المرء أن اختلافهم واجب وفرض، وألا مجال للتلاقي مهما اتسعت بهم الأرض. فإن قيل أبيض قال الآخرون أسود، وإن قيل شيخ قال الآخرون بل أمرد، وحلال الأولين حرام الآخرين، فيتفرقون حتى فيما يجمعهم من الشريعة والدين. وتحزب الناس في فرقتهم، واشتد النزع بينهم في دعواهم وحجتهم، فلم يعد عندهم من مجال لمخالف في مسألة إلا أن يكون تبعا للخصوم جملة مفصلة، فإن لم تكن معهم في كل شيء طوعا فأنت مع الآخرين جزما وقطعا، ومن استثنوه قالوا منافق محتال، يتقرب منا وله للآخرين امتثال، أو ترفقوا به وقالوا مخبول معتوه وبالغباء أو الجنون وصفوه، وكأنه لا يحق لامرئ اتخاذ القرار، أو يجوز له في المسائل الاختيار، أو يكون له في كل حادثة رأي محدد، وألا يرى في نفسه الجهبذ الأوحد. ومتى كانت الدنيا حصرا بين الأبيض والأسود إلا في نظر من لا يبصر الألوان ووجودها يجحد؟ وكنت أجدني أمام كل هذا حائرا مكتفا، إذ لا ألقى سمعا مصغيا ولا عقلا منصفا. ومن كان مثلي في ريعان الشباب فهو كالباحث عن ذاته وسط الضباب، يتلمس السبل والجدران وليس له في دربه اطمئنان، يريد تحقيق ذاته ومناه وبناء فكره ورؤاه، وأن يجد أذنا صاغية وكفا حانية وصدرا رحبا ذا اتساع، له على النقاش إقبال وعن الأذية امتناع، ولكن هذا كان مراما عزيزا وحلما لذيذا وجيزا، ليس له في واقع الحال مكان ولا زمن الفتنة إمكان. وكم كنت ولم أزل أكره الأفكار المعلبة والمذاهب المفروضة المغلبة التي تقدم بالملعقة للأتباع ويحرم فيها النقاش والابتداع، وإنما هي طاعة وامتثال، وإن لهواء أو خشب أو تمثال. وحاولت مرات ومرات طرق أبواب العقول والفكرات، فكنت أواجه بالتخوين والزجر والإهانة، وكأني من المجرمين أو زمرة الحاكم والبطانة. وكلما ناقشت تبيينا لموقفي وشرحا، ازدادت الردود تسفيها لشخصي وجرحا، سيان في ذلك الشيوخ أم الأحداث، أو من تشابهت مني ومنه الخطوب والأحداث. ثم غيرت أسلوب الطرح والنقاش باستدراج الآخر إلى التفكير لا التناطح كالكباش، فلم أجد نفعا ولا جدوى، إذ التفكير عندهم خطير، قد يجلب الداء والعدوى، فيهرب منه الناس إلى التسليم من غير ما نظر ولا تقييم، وتفويض أمر العقل للقائد الملهم الزعيم، فهو أدرى من الأتباع وأخبر، ومعارضته ولو باليسير أضر وأخطر. ثم قررت ترك الناس وأهواءهم ومذاهبهم وآراءهم، فلا غنمت ولا سلمت، ولا هانئ البال بت ونمت، فقد صرت محط السؤال والاستفهام، لا للاقتداء أو الاستعلام أو الاهتداء أو حتى الاستجمام، وإنما لسبر الأغوار وكشف الأفكار، واستبيانا للأخطار واستدراجا للأسرار. فالسكوت وعدم الإدلاء برأي واعتزال الناس والنأي دعوى زور عندهم ومحال، يبادرونها بسوء الظن وإطلاق الخيال، فبت أجدني مهما فعلت محل اتهام ومحور اهتمام، ومشتبها به على الدوام، فكل كلمة تحول، وكل إشارة تفسر وتؤول، وكل الناس رام بالغيب مطلع على الضمير، وأنا بينهم أسعى كالرجل الضرير، تتقاذفه الأيدي والأرجل، فلا قائد هاديا له، ولا من العون والنصح يبذل. وربما صبرت على هذه الحال أياما معدودات، أو تغاضيت عن الغمزات واللمزات، ولكن الأمر زاد عن حده وجاوز مداه واشتط في قصده، فضاقت علي الأرض والبلاد، ولم أعد أطيق صبرا على مخالطة العباد، وصرت أبيت مهموما مغموما، وأمشي في الطرقات مصدوعا مكلوما. ودخلت مع نفسي في صراع عميق وجدال طويل دقيق، أأسلم لهم عقلي طلبا لراحة البال، وهل سيطيب إن فعلت لي الحال، وهل سيقبلونني دون ريب وشك، أم أني سأبقى محلا للتهم وضرب الألسن والصك. وكيف أطمس ما به أرى الوجود وأتلمس الطريق، أم هل جنيت منه إلا الهم والكرب والضيق. واشتد الصراع والصداع والتردد والتبدد والحساب والجواب، حتى كدت أختنق من غير حبل أو غرق، وأجن من طول الفكر والأرق، إلى أن جاء يوم نهضت فيه من الفراش، والليل معسعس ما فيه إلا شبه قمر وبعض الفراش، وسرت على غير هدى تحت جنح الظلام، من غير زاد، ولم أتلق في العصا ولا الحسام، وتبعت مجرى النهر لسويعات مرت كأنها الدهر، ولم أعبأ بالحراس رأوني أم لا، أو كيف أتحاشى دورياتهم ميلا، وما توقفت حتى طلع الصباح وأسفر، وعن البلد ابتعدت فراسخ وأكثر، وخلفت ورائي أهلها وخيالها وهمومها وأثقالها، ثم تابعت المسير دون أن أدري إلى أين المصير، حتى تصيدني بعد أيام رجل بادية على محياه سيم الوقار والاحترام، تفحص وجهي وفيه تفرس، وقال: الفتى ذو شجون فيها ترعرع وتمرس، هلما نتقاسم لقيمات الطعام، وأخفف عنك ما استطعت من الهموم الجسام. فجالسته وأنا أتردد بين الحيرة والريبة، فوجدت عنده السمع والعقل برغم الشيب والهيبة، وإذا به رجل حكيم مجرب، يبني النفوس والعقول ولا يخرب، كلمته تنفذ دون أبواق ولا كهان، ومقامه محفوظ من غير ما جيش ولا سلطان، رائق الطبع الأصيل، بالغ الصبر الجميل. ووجدت عنده ضالة المنشودة، ولبثت في جواره سنين معدودة، تعلمت فيها ما شاء الله لي أن أتعلم، وفهمت أمورا ما كانت لولا تغربي تفهم، وأدركت في صحبته معاني الحياة، ورحابة العقل والحرية، وسبل النجاة، وخطورة أن يستعبد الإنسان للإنسان، وتلغى إرادته ليمشي كالحيوان، أو أن يصادر فكره وحريته، وتصنع دونه أبناؤه وذريته، أو أن توصل بالقوة والبطش العقول، وتملأ بما شيء من المستحيل والمعقول. وأدركت أيضا كم هم مساكين أشقياء، وأنهم وإن كانوا باسمين تعساء، أولئك الذين يسيرون في الحياة بلا هدف واضح، يتسلون، يقطعون الوقت، بل يقطعهم وهو لهم فاضح، فقد صيروا من أنفسهم على الحياة عبئا مضافا، إذ ليس منهم جديد ولا ينصرون الحق اصطفافا، وإنهم في معظمهم لبيادق على رقعة شطرنج، وإن ظنوا غير ذلك أو اتصفوا بالشدة أو الدلال والغنج، وأن كل منهم يرى العالم بعينيه فهو المرجع، وإن تصحر الذي فوق كتفيه، وأن الناس وبخاصة وقت المحن لا يرون في الغير إلا الصديق المخلص أو العدو المرتهن، وكل من خالفهم ولو قيد أنملة فليس عندهم بمؤتمن، إذ لا يتخيلون إلا أحد هذين النقيضين، كأن ليس في الحياة رمادي أو ما بين بين. وأدركت أن هؤلاء المساكين مضللون، الصادقون منهم والمغرضون، وأنهم بالشفقة أجدر وأحرى، وأن لكل قصته وأسبابه، والله بسريرته أدرى. وتعلمت أن أقول ما أعتقد بهدوء ووضوح، وأنه لا ينبغي مع كل امرئ الإغراق في الشروح، وأنه لا جدوى من نقاش من لا يسمع، وأن الجدال معه لا يثمر ولا ينفع، وأنه لا داعي للخوض في كل الأمور، وأن البراءة وهن أمام الأباطيل وتهم الزور، وأن مجاراة الآخرين عاقبتها الخسران، وأن الانجرار إلى ساحاتهم مجلبة الهموم والأحزان. ورجعت بعد أن تعلمت هذا كله وأكثر إلى بلدي، فوجدت حاله قد تغير، وكأن الموازين انقلبت كفتها، والسفينة مالت إلى المظلومين دفتها، وما هو إلا قليل حتى انتهت الأحزان، وطوت الظالم صفحة النسيان، وأشرقت على الوجود الأنوار والألحان، واطمأن البال واستراح الوجدان، فالحمد لله الكريم المنان.